وجاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متأخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. النجم الفنان كريم أبو زيد، هعرض عليك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، وأشوف رأيك في كل كرسي فيها. ماشي، يلا بينا. كرسي العرش، تقدر تحدد لي مين اللي بيعتلي كرسي عرش الغناء حاليا؟ بص هقولك على حاجة، أنا عندي وجهة نظر مختلفة. أنا شايف إن في الأونة الأخيرة الفن ما بقاش لون واحد، يعني كان الكلام ده ممكن نقوله مثلا من أيام عبد الحليم حافظ مثلا، كان هو اللي يعتلي الغناء. من بعد كده هتلاقي عمرو دياب، بعد كده هتلاقي بقى ايه، الانواع اختلفت والاذواق اختلفت. فاللي انا شايفه مالك انت مش شايفه اصلا، واللي انا مش شايفه انت شايفه، فالحسبه اتلخبطت شويه بسرعه يا شريف. عشان انا تو بي اونست انا بتكلم معاك من قلبي يعني. انا مش شايف حاجه حد يبقى مش شايف فيه مالك، لان انا مش شايف ان في فن اصلا. انا شايف 90% منه اسفاف ومكرر. ليه ما فيش فن بقى؟ عشان ما فيش ثقافه، عشان السوشيال ميديا دي دعمت الناس اللا موهوبين والفاشلين ان هم يحققوا رغباتهم في النجاح وفي الشهرة بدون أي تعب وبدون أي دراسة وبدون أي دراية. أنا مش ضدها، ولكن هي بقت المسار العام رايح في هذا الاتجاه في التسطيح. فأنا بعتبر إن إحنا في أوحش الأزمنة الفنية اللي عدت على العصور يعني. كرسي الاعتراف لو قعدت عليها تعترف بإيه؟ باللي أنا لسه قايله من شوية يا جماعة، الحق والأخلاق تدنت والفن هبط، ومهنة الفن بقت مهنة اللي ملوش مهنة. فأنا بعترف أمام الجميع على كرسي الاعتراف إن إحنا كده يا جماعة رايحين في داهية، فربنا يستر علينا. كرسي السينما، امتى دخلت السينما وقعدت على الكرسي كده وما اتبسطتش من الفيلم وكنت عايز تمشي؟ يعني اقول الصراحه بكل صراحه، من الافلام اللي فعلا مشيت من نصها كان فيلم الاراجوز بتاع الراحل الفنان العالمي عمرو الشريف. ما اعرفش ما حبيتهوش يعني. فاكر اخر مره ركبت فيها مواصلات عامه وقعدت فيها على كرسي في المواصلات العامه كده وكنت رايح فين؟ كنت طبعا رايح معهد السينما، ومن مصر الجديده راكب مواصلات عشان اروح مع السينما. فاكر التجربه ديت ما بتنساهاش طبعا. كان اياميه لسه منزلين السي تي اي المكيف بقى، فكنت بروحه طبعا. اول حاجه كان شياكه قوي ولاد الناس اللي بيركبوه يعني. بعد كده في نص السنه قلب للعامه بقى اللي بيقعد ورا مشبوه يعني. كرسي الاتهام، انت متهم ان انت شتت نفسك ما بين الغنى شوية والتمثيل شوية، وده أثر على وجودك وتواجدك. بص ما فيش حاجة اسمها كده، أنا راجل فنان الحمد لله، بغني وبمثل وبكتب وبخرج، ويعني أنا شايف إن أنا الحمد لله فنان شامل. كل حاجة أنا عملتها كنت حاسسها وديتها وقتها، أنا مزيج ما بين هذه الأشياء. عطلتي بقى ما عطلنيش، هو يمكن ده بسبب فكري إن أنا راجل عايز أقدم محتوى هادف، حتى لو أغنية دمها خفيف بس بيبقى فيها رسالة. فبتاخد مني مجهود يا شريف عشان أطلع لك حاجة تليق باسمي وتليق بتاريخي. ولكن لو أنا لو على أن أنا كل يوم أنزل عمل، ده ما فيش أكتر منه. كرسي المذيع اللي أنت جربته هو أسهل ولا كرسي الضيف؟ لا طبعا الضيف سهل. الضيف أنت جاي تتكلم مع الفنان كريم أبو زيد، هكلمك عارف أبعادي هتكلم عليه. لكن أنت كتبقى مقدم برنامج، أنت محتاج أن أنت تبقى أولا بتشتغل لايف، ده كمان صعب جدا ان بشتغلها على الهواء. وازاي تسال اسئله ذكيه، ازاي تخلي الحلقه رشيقه، ازاي تعرف تجيب ناس تضيف لك في المحتوى بتاعك. لا طبعا بالعكس، ده مجهود كبير جدا ولكنه ممتع، لانه هو الجمهور بيشوف شخصيتك الحقيقيه مش الشخصيه الفنيه. كمان كنت بسلط الضوء على المواهب المدفونه، المواهب اللي فعلا تستحق ان احنا ندعمها، بس احنا طبعا في عصر السوشيال ميديا مش هم دول اللي الناس بتقف جنبهم. بالعكس انا شايف التجربه اضافت لشخصيتي انا جدا. كرسي المنقذ، لو قعدت على كرسي المنقذ هتنقذ مين من ايه؟ لازم انقذ نفسي اولا، لان انا ما انقذتش نفسي مش هنقذ حد. فلازم تنقذ نفسك. بس طبعا اكيد يعني اكيد هنقذ الاقربون ليا، احبائي، الناس اللي تهمني، اول ناس. تنقذهم من ايه؟ من نفسهم ومن فكرهم ومن جهلهم، من الحاجات اللي بتتصدر على السوشيال ميديا والناس يعني بتصدقها وممكن تدمر حياتها، من الافكار الخاربه اللي احنا بنسمعها كل يوم في العلاقات الاسريه المتفسخه، ودي مع ضد دي تدلع الراجل، لا ودي ضد الراجل، والجو المهزله اللي احنا فيه ده يا جماعه لا صح الا الصحيح، وكلهم بياكلوا عيش في الاخر يعني. نجم الفنان كريم ابو زيد، اخر كرسي، كرسي الحظ، اختار لي كرسي من كل الكراسي اللي انا قلتها لك ديت وهديه لشخصية من اختيارك وقول لي السبب. مفيش كرسي الأخلاق، لو في كرسي الأخلاق ندي للناس كلها عشان الناس محتاجة أخلاق بصراحة. أنا شايف إن إحنا عندنا قلة في الأخلاق وفي التقدير وفي، والحبل دخل في النابل، فمين بقى اللي يعتلي كرسي الأخلاق؟ بقى كده عايزين كنبة بقى. لا أنا العك كنبة ليه ده؟ ما هو مفيش أخلاق فهتلاقيه هو كرسي واحد. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.